ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إني أنا النبي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فذكر بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك بسم الله الرحمن الرحيم يا ساء أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه الله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فقد نعلم مستقيم والله بارك الله فيك. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الله ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أنه لا إله صدرك بما يقولون. إذا تنزل الروح Thank you.

بارك الله والله. نعم. وعليكم في

والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاري وعلى الله قصد السبيل ومنها أنزلنا السماء